إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ابتليت الدعوة الإسلامية في العصر الحديث بأقوام صدروا في الدعوة عن الغيرة والحماسة المفرطة من غير علم يهدي ومن غير يقين يحدو، وهؤلاء الأقوام نياتهم موكولة إلى الله تبارك وتعالى الذي يعلم السر وأخفى، لكن الذي أتوا به مما سموه دعوة إلى الله جل وعلا ما هو إلا صد عن سبيل الله رب العالمين. والملاحظ في أولئك الأقوام، يعني في رؤوسهم ومرشديهم وقادتهم وأمرائهم، أنهم ليسوا من أهل العلم، وإنما هم من أهل الثقافة الإسلامية، فعرفوا شيئا وغابت عنهم أشياء، ولما قدموا فتسنموا ذرا ليست لهم، تكبروا على النصيحة وظنوا أنفسهم فوق التوجيه والإرشاد، فساروا بمن خلفهم من أتباعهم على غير سبيل، وأوردوهم الموارد، وكثير منهم إن لم يهلك بما اعتقد فقد هلك بما انتقد، حتى كفروا المسلمين ووضعوا فيهم السلاح وتآمروا عليهم وعلى تفكيك الدول الإسلامية، وكل ذلك التقاء وليس بتماس مع مخططات أعداء الإسلام. فهذا تطابق مع تلك المخططات والمؤامرات، وهو في النهاية مؤد إلى كثير من الشر الذي سيحيط بكثير من المسلمين بلا جريرة ولا ذم. ولو لم يكن من سلبيات دعوة هؤلاء إلا أن كثيرا من المسلمين ساء ظنهم بالدين، وكثير منهم صار بمبعدة عنه، ومن قاربه باعده، ومن اقترب منه نفر عنه، لأن كثيرا من الناس يحكمون بحكم باطل، وهو أن من دعا إلى شيء فهو ممثل لما دعا إليه، سواء كان هذا الشيء حقا أم كان باطلا، كما هي النظرة من أعداء الإسلام إلى دين الإسلام العظيم، فإنهم يروجون بين الناس أنه لو كان في الإسلام خير ما كان المسلمون في هذا الوضع المتردي وهذا الهبوط الحاد وهذا التسفل في جميع مناحي الحياة، فيستدلون بواقع المسلمين على عدم صلاحية الإسلام، وهذا من أكبر الظلم والعناد، لأن الأصل أننا نعود إلى تلك الأصول التي جاء به، ثم ننظر فيها بعين العدل والإنصاف، ثم نقارن بين ما جاء به وما عليه البشرية منذ قام فيها من يصلح، ثم فلينظر بعد في دين الإسلام العظيم. ومن صنع ذلك بإنصاف وعدل علم أنه هو دين الله وأن محمدا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم حقا وصدقا، واستدل على ذلك بكتابه تبارك وتعالى وبهذه الآيات البينات التي جعلها الله رب العالمين فيه، في العقيدة وفي العبادة وفي التشريع وفي ضبط أحوال الناس وعلاقاتهم ومعاملاتهم. لما وقع ما وقع من استلاب ما سمي بالخلافة الإسلامية في هذا العصر الحديث، وقام الذئب الأغبر مصطفى كمال أتاتورك بتحويل تركيا إلى دولة علمانية، وحارب جميع مظاهر الإسلام فيها، وحارب العلماء والدعوة إلى الإسلام، قامت في أرجاء العالم الإسلامي دعوات حماسية لم تؤسس على العلم ولا على الإيمان الصحيح، وإنما اندفعت من منطلق الحماسة تريد أن تعيد الخلافة. وقد وقع طرف من ذلك على يد حسن البنا، وكان شابا صغيرا وليس له تعلق صحيح بالعقيدة ولا بدين الله تبارك وتعالى، فكون جماعة واخترقت من الماسون حينا، ومن المخابرات الإنجليزية حينا، ومن أعداء الإسلام على كل لون وصنف أحيانا كثيرة. ثم دخل على تلك الجماعة سيد قطب بفكره التكفيري، ثم نشأت هذه الجماعة. ولو نظرت في الحادث الذي وقع بالأمس لتعجبت. إن الله تبارك وتعالى قد آتاكم الملك وملككم زمام الأمر، فلم تأخذوا ذلك بحقه، فامتلأت قلوب الخلق حقدا عليكم وبغضا لكم، ثم أزاحكم الله تبارك وتعالى. فكان الواجب أن تقفوا وقفة صحيحة مع أنفسكم من أجل أن تراجعوا أنفسكم في هذا الذي نزل بكم. وكان يجب أن تعلموا أنه ما نزل بلاء ولا نقمة إلا بذنب، ولا رفع ذلك إلا بتوبة. ولكن لقد خنتم الشعب الذي وثق فيكم، ولقد غدرتم بالشعب الذي وفى لكم، ولقد أخرتم الشعب الذي قدمكم. فكان ماذا؟ أيعاد ذلك كله بقتل الأطفال؟ لقد مات بالأمس طفل، وهذا من أكبر ما يتخذ ذريعة للتنفير من دين الإسلام العظيم. فيقولون هذا ليس بدين حق، هذا دين الدم، دين الإرهاب. الذين يأخذون بتلك المآخذ القبيحة لم يؤسسوها على علم، ولم يبنوها على شرع، وإنما عرفوا شيئا وغابت عنهم أشياء، لأنهم صدروا من أصل فاسد، فهم كفروا الجميع. ولما كفروهم استحلوا دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وسعوا في الوصول إلى ذلك بكل سبيل، مع أن المعهود المعروف المؤسس على الحق في دين رب العالمين أنه لو قام كافر بحكم المسلمين وصار كفره بواحا يراه كل ذي عينين مما لا مرية في كفره، فليس بكفر اجتهاد ولا تأويل، وإنما هو كفر صراح، فإنه لا يخرج عليه حتى تمتلك العد، وإلا كان الحادث من الفوضى أكبر مما يرجى استحواذ الناس عليه من الصلاح. فهذا الذي يقع لن يؤدي إلا إلى إبعاد الناس عن الدين. إن هذا الشعب الطيب قد قبل الإسلام حاكما، وقبل من ادعوا أنهم سدنته حكاما، فكان ماذا؟ كان أن نفروا الناس عن الدين وبغضوهم فيه ونفروهم منه وصدوهم عنه، وجاءت ممارسات قبيحة ملأت قلوب الناس بغضا للدين قبل المتدينين. والآن تدخل هذه الدعوة الإسلامية في هذا الوقت الذي يحيا فيه الناس في مأزق شديد. ولو أن الناس رجعوا إلى منتصف السبعينيات من القرن الماضي ونظروا لوجدوا أن الحرية الدينية التي أوتيها أولئك، وكانوا أيضا متصدرين للمشهد على نحو من الأنحاء في الجامعات المصرية، هي نفس الشخوص نفس الوجوه التي كانت سببا لنفور الناس من دين الله رب العالمين بالأمس القريب. هم كانوا يقومون بأمور عديدة، وما زال شحن الناس بالكراهية ضد من أعطى مساحة لم تكن مبذولة قط في العصر الحديث لدين الله رب العالمين، حتى كان الهدي الظاهر والسمة الغالبة على المصريين والمصريات، وكان الالتزام بنفس المصطلح الذي أطلقوه يجد انتشارا عظيما بين هذا الشعب الذي قبل ذلك واعتقده وتمسك به. فخرج التكفيريون فقتلوا رأس الدولة، هم بأعينهم هم بأشخاصهم الذين كان الواحد منهم يقوم على المنصة في إشارة رابعة لكي يقول أرى أرؤسا قد أينعت وحان قطافه، هم الذين قتلوا فوق 100 في يوم عيد الأضحى بمديرية أمن أسيوط في ذلك الوقت، ووقع ما وقع ونفر الناس من الدين، ومرت أيام عصيبة. كان من تمسك بالهدي الظاهر ومن تمسك بدين الإسلام العظيم وبسنة النبي الكريم يحارب في كل مجال، وما أشبه الليلة بالبارحة. ولكن الأمر اليوم أخطر، لأن النتيجة لن تكون كما كانت من قبل، فإن العالم يرفض هذا الوضع الذي وقع سابقا من تتبع جميع من خرج على النظام ومعاملته بالشدة التي كانت تصل إلى حد الظلم. إن العالم لا يقبل هذا الآن، بل هو يدافع على حصان طروادة عن أولئك القوم من أجل أن يدخلوا في أجوافهم كما وقع قبل في الأسطورة من أجل الإفساد في البلاد وتخريبها، ومن أجل إفساد العباد وتقتيلهم. فالوضع اليوم أخطر بكثير جدا مما كان. إن المجتمع قد انتشرت فيه ظاهرة التكفير، فمن لم يوافق، من اعتنق فكرا بعينه بغير دليل وإنما هي حماسات فارغة، ويظن المسكين أنه إنما أتى بما أتى به لإقامة الشريعة ومن أجل أن يحكم دين الله في الأرض ومن أجل الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، مخدوعون. وأولئك الذين كانوا من قبل الثمانينيات في أولهم لما قتلوا رأس الدولة ووقع ما وقع من التضييق عليهم، فمنهم من قتل ومنهم من سجن، فراجعوا أنفسهم ونظروا في الدماء التي أريقت بسببهم وأصدروا فتوى في سجونهم أنه ينبغي عليهم، أي على من شارك في قتل المسلمين، أن يصوم 2 متتابعين كفارة قتل الخطأ. وأفتوا بذلك وروجوا له وحثوا عليه وأرشدوا أتباعهم إليه، فلما من الله عليهم بالخروج مما كانوا فيه من الضيق وبتجاوز ما كانوا فيه من المحنة خرجوا أشد عنفا مما كان، مع أنهم لما كانوا في سجونهم قبل أن يخرجهم الرئيس الإخواني كانوا يقولون معترفين لم يكن عندنا علم، كنا شبابا صغارا في الجامعة لا علم عندنا، فتسنمنا ذرا ليست لنا وأصدرنا الفتاوى التي أريق بسببها كثير من الدماء وقوض بها كثير من الدعائم، وتحول الأمن المصري إلى أمن سياسي، فخفت قبضة الأمن عن الآداب وعن الأموال العامة وعن غير ذلك من الجرائم، وانشغلت السلطة بالأمن السياسي، بل إنها قد شغلت عن التنمية الداخلية إلى حد ما، فكانوا سبب الشرور وكانوا سبب البلاء وما أشبه الليلة بالبارحة، إلا أن الليلة أظلم، إلا أن الليلة أحلك، إلا أن الصبح بعيد، إلا أن يشاء ربي شيئا. في الرسائل البازية في بيان العوامل التي بها صلاح المجتمع الإسلامي وغير الإسلامي، وهي العوامل التي قام بها إمام المرسلين وخاتم النبيين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم، وقام بها صحابته الكرام وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين وعلي المرتضى أبو الحسن، ثم من معهم من الصحابة رضي الله عن الجميع وجعلنا من أتباعهم بإحسان. ومن المعلوم أن هذه العوامل قام بها نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في مكة أول، ثم في المدينة لما هاجر إليه، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا الذي صلح به أوله، كما قال أهل العلم والإيمان، ومن جملتهم الإمام المشهور مالك بن أنس إمام دار الهجرة في زمانه، والفقيه المعروف أحد الأئمة الأربعة، قال هذه المقالة وتلقاها أهل العلم في زمانه وبعده ووافقوا عليها جميعا، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فعلى أي شيء صلح أول الأمة؟ صلح على إشاعة الفوضى؟ صلح أول الأمة على التخالف في العقيدة؟ على التنازع والاختلاف بين المسلمين؟ على إحداث الفرقة؟ صلح أول هذه الأمة بالاعتداء على الأعراض والأموال والأنفس؟ إنما صلح أول هذه الأمة على أصلين وبأصلين، التوحيد والاتباع، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بالتوحيد والاتباع. إن الذي أصلح أول الأمة وصلح به أولها هو اتباع كتاب الله وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي يصلح به آخرها إلى يوم القيامة، ولا صلاح إلا بهذا. مهما تخرص المتخرصون واجتهد المجتهدون، فإن هذا الذي يحدث ما هو إلا استعجال للخراب باستجلاب الفوضى من أجل استجلاب القوى الخارجية والتدخل الأجنبي في الشؤون المصرية، حتى تجد العلوج الكافرين يغشون الديار ويعتدون على الأعراض ويهتكون أعراض الحرائر كما وقع في العراق وكما يراد له أن يقع في مصر، نسأل الله السلامة والعافية. فمن أراد صلاح المجتمع الإسلامي أو صلاح المجتمعات الأخرى في هذه الدنيا بغير الطرق والوسائل والعوامل التي صلح بها الأولون فقد غلط وقال غير الحق، فليس إلى غير هذا من سبيل، وإنما السبيل إلى إصلاح الناس وإقامتهم على الطريق السوي هو السبيل الذي درج عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودرج عليه صحابته الكرام ثم أتباعهم بإحسان إلى يومنا هذا، هو العناية بالقرآن العظيم والعناية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوة الناس إليهما والتفقه فيهما ونشرهما بين الناس عن علم وبصيرة، وإيضاح ما دل عليه هذان الأصلان من الأحكام في العقيدة الأساسية الصحيحة، ومن الآراء التي يجب على المجتمع الإسلامي الأخذ بها، مع بيان المحارم التي يجب على المجتمع الإسلامي أن يحذرها، وبيان الحدود التي حدها الله ورسوله حتى يقف الناس عندها، كما قال جل وعلا تلك حدود الله فلا تقربوها، وهي المحارم التي نهى عن قربانها باقتراف المعاصي، فما نهى عن تعدي الحدود التي حدها الله لعباده، وهي ما فرضه عليهم وألزمهم به من العبادات والأحكام. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم أول عمل عمله وأول أساس رسمه أنه دعا الناس إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له، هذا أول عمل، وهذا أول أساس تكلم به ودعا إليه وسار عليه، ودعوة الناس إلى توحيد الله وإرشادهم إلى تفاصيل ذلك. والكلمة التي دلت على هذا المعنى هي قول لا إله إلا الله، هذا هو الأساس المتين، ومعها شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذان الأصلان والأساسان المهمان هما أساس الإسلام وهما أساس صلاح هذه الأمة، من أخذ بهما استقام أمره ظاهرا وباطنا، ومن استقام له أمره أصلح الله به الأمة على قدر جهاده وقدرته وأسبابه، ومن أضاعهما أو أضاع أحدهما ضاع وهلك. ولما بعث الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وأنزل القرآن، كان أول ما نزل عليه قوله اقرأ ثم المدثر، فقام إلى الناس لينذرهم ويدعوهم إلى توحيد الله ويحذرهم نقمة الله، ويقول يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، لأن الشريعة لا تؤسس إلا على العقيدة. وظل أقوام يريدون أن يجعلوا الشريعة كالبذور المستنبتة في الهواء من غير أصل تكون فيه، فلا بد من دعوة المجتمع إلى التوحيد أولا، لا بد من تأسيس العقيدة. فإذا جاء الأمر قال المعتقدون سمعنا وأطعنا، وإذا جاء الخبر قال المعتقدون سمعنا وصدقنا، وأما بغير العقيدة فإنهم لا يسمعون ولا يطيعون ولا يصدقون الخبر ويردون النصوص كما هو الواقع. لما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الأصل الكبير، وهو ما جاء به إخوانه من الأنبياء والمرسلين قبله، فدعا الناس إلى توحيد الله جل وعلا وإخلاص العبادة لوجهه، وكان يدور عليهم في مجتمعاتهم يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلح. استكبر المشركون واستنكروا هذا، لأنه ليس الأمر الذي اعتادوه وليس الأمر الذي أدركوا عليه أسلافهم، ولهذا استنكروه وقالوا عند ذلك أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وقالوا أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وقبلها قوله سبحانه إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، فرد الله عليهم بقوله بل جاء بالحق وصدق المرسلين. دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي دعوة الأنبياء والمرسلين مبنية على النفي والإثبات، فدعوة المرسلين نفي وإثبات، نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله رب العالمين، وإثبات العبادة لله رب العالمين وحده، وهو النفي والإثبات في الكلمة الطيبة لا إله إلا الله اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فهي نفي وإثبات أيضا. كانت دعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم واضحة لا لبس فيها ولا غموض عند الكافرين المدعوين إلى دين رب العالمين، لم تكن غائمة، لم يدخل فيها احتيال، لم يشبها مكر بحال، وإنما كانت واضحة وضوح الشمس في كبد السماء ليس دونها سحاب ولا ضباب ولا ساتر ولا حجاب. والدليل على ذلك أن جعفرا لما مثل بين يدي النجاشي فسأله عما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أخبره أنه أمر الناس بأن يعبدوا الله تبارك وتعالى وحده وأن لا يشركوا به شيئا. وكذلك فعل أبو سفيان وقال لما مثل بين يدي هرقل، وكان أبو سفيان لما يزل مشركا بعده، فلما سأله هرقل عما يدعو إليه محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال أول ما قال إنه يأمرنا أن نترك ما كان يعبد آباؤنا وأن نعبد الله وحده. فكان هذا واضحا، فأين وضوح هذا في الدعوة إلى الله في هذا العصر؟ الأخوة من أخذتهم الحماسة يظنون أن الدعوة تبدأ من الحكم، وهذا خطأ محض. فإن الناس إذا لم تستحوذ العقيدة على مجامع قلوبهم، وإذا لم تأخذ بأقطار أرواحهم، وإذا لم يسلموا زمام قلوبهم وأفئدتهم وأنفسهم وأرواحهم لدين رب العالمين، فإنهم إنما يستبدلون قانونا بقانون. حتى ولو كان القانون الذي يأتي به من يريد تطبيق الشريعة مريحا للناس رافعا للظلم عنهم، إلا أنهم ينظرون إليه أنه من باب استبدال قانون بقانون، فيؤتى بقانون يحقق بعض المكاسب لأنه يؤسس الدين على أساس من العقيدة الصحيحة السوية. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يداهم في هذا الأمر، بأن الله رب العالمين بيّن له بيانا شافيا أنه ليس له من الأمر شيء، وأنه إنما أرسل إلى الناس داعيا وهاديا ومبشرا ونذيرا، وأنه ليس عليه هداهم، وأنه لا يهدي من أحب، ولكن الله يهدي من يشاء في جملة من الأصول التي ينبغي أن تكون واضحة بإزاء عين بصيرة قلب كل من دعا إلى الله. ليس لك من الأمر شيء، وإنما ينبغي أن تؤدي ما عليك ما ينبغي أن تؤديه ولا عليك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما عرضت عليه الأمم ورأى النبي يأتي وحده، ورأى النبي يأتي ومعه الرجل، ورأى النبي يأتي ومعه الرجلان والرهط، بما بين صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته، فالنبي يأتي يوم القيامة وحده، من الأنبياء من يأتي وحده، لم يجب دعوته أحد من قومه، دعاهم ولم يقصر، هو قدوة سلوكية أخلاقية، مع أنه مرسل ومنبأ من قبل ربه تبارك وتعالى، مسدد مؤيد بالوحي، معصوم، فيدعوهم إلى الله ويصبر عليهم ويحلم عليهم ويمهد لهم الطرق ويشرع لهم السبل من أجل أن ينقذهم من الضلال إلى الرشاد، ومن الغواية إلى الهداية. وتأبى عليه قومه حتى إنه لا يقضي ويمضي وما آمن به أحد، يأتي يوم القيامة وحده، فكان ماذا؟ لا شيء، يوفى أجره فقد أدى ما عليه. فلما يستعجل الناس؟ ألا إنهم مستعجلون، مع أن الحقل الذي ينبغي أن يزرع فيه اليوم ما يؤمل جني ثماره بعد قد أفسدوه. فإن جموع العوام من هذا الشعب الطيب تحمل في قلوبها بغضا على نحو ما لكل من حمل ظاهر الهدي النبوي، وكثير منهم من المتعصبين لو تمكن من واحد من أصحاب الهدي النبوي ربما قتله من غير ما شفقة ولا رحمة، ويسيء به الظن، وإذا عامله بالدرهم والدينار كان معتقدا أنه سيغشه ويسرقه ويعتدي على ماله بغير حق. هذه التربة التي ينبغي أن يزرع فيها ما يؤمل جنيه من شهية ثمار الدعوية بعد حين أفسدها القوم، ولا يريدون إصلاحا له وكان ينبغي عليهم بعد أن أفسدوا ما أفسدوا وأساءوا ما أساءوا أن يخرجوا جميعا معتذرين للشعب الذي وفى لهم فغدروا به ووثق بهم فخانوه وتبعهم فضللوه وصار خلفهم فأوردوه الموارد والمهالك. كان ينبغي عليهم أن يفعلوا ذلك لاستبقاء البقية الباقية، ولو أن جيلهم هذا ذهب كله من غير ثمرة ظاهرة في الدعوة إلى الله، فإنهم لو اعتذروا وتواروا بعيدا عن الأنظار عابدين لله مكفرين عما قدمت أيديهم حتى يأتيهم اليقين، لو فعلوا ذلك لكانوا مفسحين الطريق أمام جيل يأتي يدعو إلى الله رب العالمين. ومن المقرر الثابت أنه لا يقع شيء في كون الله إلا بأمره وإرادته، وأن الله جل وعلا يفعل ما يفعل على مقتضى حكمته، فحينئذ نعلم أنه لا خوف على الإسلام. الإسلام مصون محفوظ، لما يخاف القوم على الإسلام؟ الإسلام لن يناله سوء، هو دين الله والله قد تكفل بحفظه، ولن ينال الإسلام سوء بحال ولا أذى، وإنما ينال السوء والأذى المسلمين، وليسوا بحاكمين على الإسلام، وإنما الإسلام حاكم على كل أحد. فالإسلام مطلق ثابت لا يتغير، وأما الذين يتمسكون به فمتغيرون متحولون على قدر تمسكهم بدين ربهم يؤتيهم الله الخير والسداد والرشاد والنصر، وعلى قدر خفة وضعف تمسكهم بدينهم يسومهم الله العذاب من أجل أن يفيئوا إلى ربهم. سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فلا ينبغي عليهم أن يكفوا الصغار وأن يدخلوهم الجحور وأن يقولوا لهم توفروا على تعلم دين رب العالمين، خاصة إذا كانت الجماعة التي تصدرت مشهد الدعوة إلى الله لما تنحت المؤسسة الدينية الرسمية بصورة أو بأخرى عن صدارة المشهد، فتصدر أولئك بالخدمات الاجتماعية والعلاقات العامة وكونهم ينتشرون بين الناس، وبخاصة أن الجماعة التي تصدرت المشهد لذلك ليس عندها عقيدة واضحة. فإذا ما سألتهم هذه الأجيال التي تدافعت منذ مؤسس الجماعة إلى يوم الناس هذا، ما هي العقيدة التي درست له وحملت عليه وبينت له ووضحت له وحوسبت عليها عند مخالفته؟ لا شيء. فتجد فيهم الخرافي القبري، وتجد فيهم المعتزلي، وتجد فيهم الماتوريدي الأشعري، وتجد فيهم كل من له نحلة، بل دخل معهم أهل الكتاب في التأسيس وفي البيان. هذا من أعجب ما يكون، هذه سياسة، والسياسة لعبة قذرة، لأنها لا تفلح إلا بلغة المصالح. السياسة هي فن الممكن، هي اللعب بالممكنات الحالية من أجل التحصل من هذه الآنيات على مصالح مستقبلية، وليس هذا في دين الله. دين الله فيه هذا الوضوح الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما بين الغاية للناس، حتى إنهم كانوا يقولون له وقد عرض عليهم دين الإسلام العظيم: ما لنا إن تبعناك؟ يقول: الجنة، يعني ليس عندي شيء من عرض الدنيا أعطيكم إياه ولا أعدكم به، بل إن من تمسك بالدين جاءه الابتلاء على نحو من الأنحاء من أجل أن يمحصه الله رب العالمين، ومن أجل أن يعدم عوده، ومن أجل أن يرى صدق نيته. وأما أن يكون الأمر مرتبطا بالمصالح الظاهرة وبالأموال المبذولة وبالوعود التي لا تنال، فكل هذا ليس من دين الله في شيء، لأن الأمر لا يبنى في الدين على الخداع والمخاتلة من الأوجه والأبدان. يمكن أن تتبع من غرها أو بدل لها معسول الكلام أو لذيذ الطعام أو مناها الأماني، ولكن القلوب لا تلقي أزمتها إلا بقدر الله رب العالمين لدين الله جل وعلا. فالناس يمكن أن يسيطروا على الناس ظاهرا في أبدانهم وحركة حياتهم وأن يوجهوهم أن شاءوا، ولكن قلوبهم مستعصية على ذلك، لأن الله رب العالمين لم يجعل هداية القلب لأحد سواه حتى نفاها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. هذه هداية القلوب، وأثبت له الهداية العامة: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هداية الإرشاد يبذلها النبي صلى الله عليه وسلم للناس وكذلك من تبعه بإحسان، ولكن القلوب أزمتها بيد علام الغيوب، فلا يمكن أن يسيطر عليها أحد ولا أن يؤثر فيها أحد سوى الله رب العالمين. كان عليهم أن يعتذروا لهذا الشعب، وحينئذ كان سيقبلهم في صفوفه بعد أن نبذوه وبعد أن فعلوا به ما فعلوه، بعد أن روعوه وفزعوه وما زالوا مصرين على ترويعه وتفزيعه. إلى متى؟ إلى متى الإلحاح على إسقاط الدولة؟ لمصلحة من؟ إن الدولة إذا سقطت وقعت الدولة بعد وقد تفككت في مستنقعات الدماء، وصار البعوض فيها بأسرابه حالا على الدماء النازفة في الطرقات كالأنهار. ألا يتقي هؤلاء رب العالمين؟ ألا يتقون الله في الأعراض؟ ألا يتقون الله في الإسلام؟ إلى الله المشتكى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا الناس إلى توحيد الله رب العالمين، وكان المدعوون يعرفون معنى ما يقول بدليل ما مر من الآيات البينات: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فلما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، علموا أنه يأمرهم أن يتركوا آلهتهم وآلهة آبائهم الأولين وأن يعبدوا الله وحده وأن يفردوا الله رب العالمين بالعبادة، مع أنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره. لم يكونوا يصرفون ألوان العبادة جميعها لغير الله لآلهتهم، بل كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره، كانوا يحبون الله ويحبون مع الله، وهذا شرك بالله رب العالمين. فإن الله لا يحب معه وإنما يحب له، يحب به، يحب فيه. وأما الحب مع الله فشرك بالله أكبر، ولكنهم كانوا يحبون الله ويحبون مع الله سواه من آلهتهم التي يعبدون. هؤلاء إنما عبدوا آلهتهم كما قرر القرآن العظيم لتكون آلهتهم شفعاء لهم عند الله، لتقربهم آلهتهم عند الله زلفى. أما أنهم جحدوا وجوده لم يكن، أما أنهم قالوا إن الله لا يملك الملك ولا يدبر الأمر ولا هو الذي يصرفه ويرزق الخلق ولا هو الذي يحيي ويميت، فإنهم أخروا بهذا كله، بل أخروا بأن الله هو الذي خلقه وخلق آباءهم الأولين وهو الذي خلق آلهتهم التي يعبدونها من دون الله. فبين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة الدين، أبينت حقيقة الدين للمسلمين ممن ابتليت به الدعوة الإسلامية في هذا العصر، كأنما أجدبت البلاد وعقمت الأرحام أن تلد من يقوم بالأمر على وجهه، وهي بلد ولادة، وكم فيها من قائم على أمر الله كما ينبغي أن يقام عليه، ولكن هم بأعيانهم لما جاءت الفرصة في السبعينيات وأطلقت الأزمة كلها وأخرج الناس من المعتقلات وقيل لهم دونكم هذا الشعب فعلموه الدين واحملوه على الأخلاق الصالحة، وكان الواحد منهم يمرح في البلاد من شماليها إلى جنوبها لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه وحماقاتهم أبت إلا أن يرموا رأس الدولة بالخنا والأذى واتهموه في عرضه من فوق منبر من منابر الإسكندرية. ومن يقبل مثل هذا؟ فانفعل فعاقب فكان ما كان. ولكن ما الذي صنعوه؟ الشخوص هي هي، لكنهم كانوا طلابا حينئذ، ثم ترقت بهم الحال وفجأة للخيانة والعمالة لإلقاء النفس بين أحضان الشيطان الغربي الصليبي، صاروا في صدارة المشهد يحكمون والحكم في أيديه، فماذا صنعوا؟ ينبغي عليهم أن يلوموا أنفسهم وأن يعلموا أنهم لم يسيروا على الحق وعلى الصراط المستقيم، فعليهم أن يتوبوا إلى رب العالمين وأن يرجعوا إليه، وأن لا يعتدوا على هذا الشعب الذي وثق بهم فخانوه، والذي حملهم الأمانة فضيعوها، فإن الناس كانوا مخبلين ولم ينفروا عنهم إلا بعد ما رأوا منهم، فاجتمع الجميع على تنفير الشعب من دين الإسلام العظيم، واليوم يكفر هذا الشعب بأي جريرة لما لم تدعو الناس إلى الحق وإلى الصراط المستقيم، لما لم تبينوا لهم لأن المخطط الشيطاني الذي عشش في رأس المرشد الأول ما زال يعشش بعد، ويفرخ الشيطان بعد أن يبيض في صدور القوم، فالتقى هذا مع ما يخطط له الشيطان الصليبي الغربي، فتطابقت المصالح وظنوا أنهم سوف يفترقون عنهم بعد حين، فاصطدموا بما عليه الناس من نفور منهم وحقد عليهم وبغض لهم، وكان الواجب أن ينظروا فيما قدمت أيديهم وأن يعودوا إلى الله رب العالمين. بسبب تساهل الكثير من الدعاة وطلبة العلم، بسبب التساهل في هذا الأصل الأصيل، انتشر الشرك في بلدان كثيرة وعبدت الأضرحة وأهلها من دون الله، وصرف لها الكثير من عبادة الله رب العالمين، وكانوا في مرحلة من المراحل يأتون بالأحكام الصحيحة، ثم بعد حين صاروا يداهنون، وهذا ليس من دين الله رب العالمين. أسأل الله رب العالمين أن يغفر لنا أجمعين وأن يحسن لنا الختام، إنه هو البر الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة وأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا من الماء مروا بمن فوقهم، فقالوا لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا فسقينا واستقينا ولم نؤذ من فوقنا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلو تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين لنا حال المجتمع في السفينة الماخرة في العباب، تحوط بها المخاطر والأمواج ورياح الهود والظلمات في بحر الظلمات، قوم بالعلو وقوم بالسفل ولكل مقام، وهؤلاء الذين يريدون مصالحهم يطالبون بها وهي حق لهم مشروع، يقولون هذا نصيبنا لو أننا خرقنا فيه في نصيبنا الذي هو لنا لم نظلم فيه أحدا. فها هنا لا مراجعة فيما يملكون ولكن المراجعة فيما يصنعون، ولأنه لا يجوز لأحد في المجتمع المسلم أن يستخدم حقه الذي هو حقه بطريقة يؤذي بها غيره، ولو أن يغرز خشبة في جدار جاره إذا كان ذلك يخل بالجدار ليس له، بل وليس له أن يستطيل على جاره ببنيانه فيحجب عنه الريح أو يطلع على عورته ليس له، وهي داره وهو بيته وهو يتصرف في ملكه، ولكن للتصرف في ذلك حدود. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أتى لنا بهذه الاستعارة التمثيلية وبين لنا أن حال المجتمع المسلم في السفينة التي تمخر في عباب الأمواج تحيط بها المخاطر، قوم في أسفلها يريدون ألا يؤذوا من فوقه مع التحصل على منفعة هي الراحة التي يستجلبونها إذا لم يصعدوا إلى سطح السفينة، ثم يلقون بالدلاء بأرشيتها إلى الماء يمتاحون منه ثم ينزلون به. لما هذا العناء؟ ولما لا نخرق في نصيبنا خرقا والماء ملامس له من خارج، فما هو إلا أن يخرق في جدار السفينة خرق حتى يدخل الماء فنستقي ولا نؤذي من فوقنا. ونظروا إلى المصلحتين، إلى مصلحة أنفسهم ومصلحة الآخرين، ومع ذلك لو تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. التعاملات التي شرعها الدين في المجتمع المسلم هي الكمال كله، والحرية في المجتمع المسلم مكفولة بالعبودية الحقة لله، فمن أتى بالعبودية الحقة فهو الحر حقا وصدقا، وأما إذا ما تحلل فهذا عبد أهوائه، عبد نزواته، عبد شهواته، عبد فلان أو فلان. فالحرية في دين الإسلام العظيم حرية مقيدة بقيودها، محاطة بسيادها. أما أن تكون حرية مطلقة فلتعلم أن الحرية المطلقة ليست في مجتمع من المجتمعات على ظهر الأرض ولا في المجتمعات الوثنية، في المجتمعات الإلحادية تكون القبضة الحديدية هي الضاغطة على رقاب العباد كما هو في الدول الشيوعية. ما الحرية عند هؤلاء؟ حرية البطن والفرج، حرية الشهوات والنزوات. أما أن يتكلم بكلمة ضد النظام القائم فهو الموت، هو الموت الأحمر الزؤام. وانظروا في العالم حولكم، ليس هنالك في العالم كله ما يقال له الحرية المطلقة، ولم يكن ذلك قط ولم يكن حتى مع الفوضى، فإنه مع الفوضى إذا ما تسلطت فرقة أو جماعة من قطاع الطريق وشداد الآفاق فرضوا قيودهم على الباقين، فإن الحرية هاهنا والآخرون يراعون السنن الكونية التي جعلها الله رب العالمين، وهي السنن الإلهية التي تعمل في كون الله بأمر الله وتقديره، راعوا ذلك ولم يخرجوا عنه. الإنسان كما قيل متدين بالطبع، كما قيل اجتماعي بالطبع، بل الإنسان متدين بالطبع. حتى الذين يلحدون هم مشركون، لأنهم لما صرفوا الخلق عن الله فجحدوه جل وعلا أثبتوا بعض صفاته للطبيعة، فقالوا إنها أزلية أبدية، والله وحده هو الأول وهو الآخر، الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء، أزلي أبدي. فقالوا إن الطبيعة أزلية أبدية فعبدوها من دون الله، وهم يزعمون أنهم لا يؤمنون بإله. هيهات هيهات، لن تجد أحدا لا يؤمن بإله على ظهر الأرض، وإن ادعى ذلك ظاهرة، بل إن الذين أنكروا وجود الله أثبتوه كما دل عليهم ربنا جل وعلا في كتابه العظيم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، يقولها موسى لفرعون فلم يراجع، وهو يقول أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غير. فجحد الصانع العظيم، جحد الإله الكريم، ودعا ذلك لنفسه، ثم هو بعد يراجع من موسى عليه السلام، فلا يراجع موسى ولا ينبس ببنت شفه. حتى الذين جحدوا محمدا دل القرآن على إثباته في قلوبهم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. إذن ليست هنالك حرية مطلقة في العالم، وإنما هنالك قيود بعدل وقيود بجور وظلم، قيود العدل في الإسلام ولا بد أن تكون مخيدا فيه، فأنت مخيد بأحكام الإسلام الظاهرة والباطنة فتكون عبدا لله، وهذه الحرية الحقة. والآخرون أطلقت لهم الشهوات بأعنتها والملذات بأزمتها، ثم بعد ذلك ليس لهم مدخل في شيء فصاروا حيوانات. هذه الحيوانات تعلف وينزو بعضها على بعض لا حرج، والخوم أعني رؤوسهم في كهوفهم المظلمة يسيرونهم ويسيرون العالم كله لأغراض بعينه. فيا أيها المسلمون ويا أيها المصريون ويا أيها الشاردون، اتقوا الله رب العالمين، حافظوا على وحدة هذا البلد وعلى وحدة ترابه، فذلك عين المصلحة لدين الإسلام العظيم. ويحكم لا تضيعوا مكاسب الإسلام في بلد ينعم بمكاسبه 14 قرنا من الزمان، ويحكم باسم الإسلام تزيحون الإسلام عن مصر، ويحكم باسم الدين تجلبون الكفر إلى مصر. ألا شاهت الوجوه؟ أسأل الله جل وعلا أن يبصرنا جميعا بالحق، وأن يقيمنا عليه، وأن يقبضنا عليه، وأن يحشرنا في زمرة من جاء به. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.